nos sens pour l'accession, ça menuise, ça, il reste encore 8 rencontres où on va continuer jusqu'à la dernière journée seule. Merci pour l'accueil. استغفر الله من المغرب. أنا قلت لهم نشكر لهم الضيافة استقبال حار أنصار شجعوا لي الفريق تاعهم من الدقيقة الأولى للأخيرة معنا مرهضوا في الاستقبال أعطيهم الصحة.